كل حرف سواك بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب يا عظة هو الدليل في طريق سواكي اللي بنمثله ونتحرك في كل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم. عايشين مع رمضان يوم ورا يوم, يعني كل الناس مستمتعة. والحقيقة انا برضو عايز اقول ان احنا واحنا بنسجل الحلقات دي احنا بنسجل وقاعد قدام دلوقتي جمهور من اهلنا وحبايبنا واخواتنا, من احنا بنصور السنة دي مع الجاليات الاسلامية في اوروبا. صورنا من مكة والمدينة, وصورنا من القاهرة قبل كده رمضان من رمضانات كتير في مصر, وصورنا في لبنان رمضانين, والسنة دي قلنا نصور مع الجاليات المسلمة في اوروبا, نقوي ونشد الهمة. وقدامي دلوقتي 10 جنسيات, حاجة رائعة يعني. حاضر معانا ومنهم ناس من اهل التشيك, من مسلمات التشيك, ومنهم ناس من سلوفاكيا, ومنهم بقى من فلسطين والعراق ومصر واليمن, يعني كل ما شاء الله لا قوة الا بالله. فاحنا فرحانين بيهم وبنوصل سلامهم لاهاليهم في كل بلادهم. الحاجة الثانية اللي انا عايز اقولها, اخباركم يا جماعة في رمضان, الشد عاملة ايه والهمة اعبدوا يا جماعة, اعبدوا كتير, صلوا كتير, اسجدوا كتير, اقنطوا لربنا قنوط طول القيام, اقفوا كتير بالليل, اتوا على انهالوا من القرب من ربنا. ده دي فرصة. حد عارف هيعيش السنة الجاية ولا لا؟ حد عارف هيعتق في اي ليلة؟ حلقة النهاردة قصة غالية قوي قوي قوي وحبيبة قوي قوي قوي, السيدة مريم. السيدة مريم حلقة النهاردة بتركز على البنات والستات, وبتكلم بالذات البنات من سن 15 ل 23 والفتره دي, بتكلمهم قوي قوي قوي, وبتكلم الامهات كمان, وبتكلم الاباء, وبتكلم كل واحد عايز يعبد في ربنا. اسمها مريم العابده. بطله القصه فتاه, عشان كده بقول من 15 ل 22 23. اصل الاحداث الكبرى في حياه مريم وهي فتاه. مريم العابده 15 16 سنه, مريم القائمة بالليل 16-17 سنة, مريم اللي كثيرة التأمل والتفكر في خلق الله 16-17 سنة, مريم وهي تحمل المسيح المعجزة. خلي بالكم مريم من الشخصيات القليلة في العالم اللي الكل يجمع عليها أيا كانت جنسياتهم أو ديانتهم, الكل يحبها, محبوبة جدا. وأجمل ما ذكرت مريم ذكرت في سورة مريم في القرآن. انا ما اعرفش حد يتكلم على مريم بحب ويخليك تحبها قد سوره مريم في القران, وهي الصوره اللي هنعيش معاها النهارده. احنا كل يوم بنعيش معاها. امبارح كنا مع سوره البروج, وقبل كده مع قصه ابني ادم سوره المائده, وقبل كده مع سوره القلم اصحاب الجنه, والنهارده مع سوره مريم. شوف الحلقات, وكل مره تاخدين بالكم خاصه القران بتعمل ايه. ده كله شايف نفسه. النهارده بنكلم البنات, امبارح كنا بنكلم الشباب صلح في بلدك, قبليها كنا بنكلم قابيل وهابيل العراق ولبنان ودارفور, قبلها بنكلم الأغنية والشباب اللي هيضروا أبائهم قصة الجنة. هي قصة القرآن دي إيه؟ كله متشاف صلح. شفت بقى, فاكرين أول حلقة قلت لكم هنتصلح بالقرآن وهنحب إن شاء الله القرآن من خلال القصص. ده قصص القرآن. مريم القصة, مريم ابنة عمران. عايز تعرف منزلة مريم, هي منزلة مريم ايه, هي مقامها عند ربنا ايه. اول كلمة سيدة نساء العالمين, وده مش كلامنا, ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عايز تعرف منزلة مريم, المرأة الوحيدة اللي ذكرت باسمها في القرآن, يعني بقية النساء في القرآن يقول لك ام موسى, وقالت ام موسى, يقول لك ده امرأة فرعون, لكن الوحيدة اللي مذكورة باسمها في القرآن السيدة مريم. ومذكورة كم مرة؟ 33 مرة بعدد سجدات اليوم. مش احنا بنسجد في اليوم 33 مرة, اصل هي كثيرة السجود. وبعدين خلي بالك هي ذكرت كده اكتر من بعض الانبياء في القران، ولا وصوره باسمها سوره مريم. وبعدين النبي يقول لك ايه افضل نساء اهل الجنه؟ اربعه: خديجه بنت خويلد، ومريم ابنه عمران، واسيا امراه فرعون، وفاطمه بنت محمد. اثنين ستات كبار واثنين بنات. مريم فتاة وفاطمة بنت محمد كانت في سنها 18 19 سنة، واثنين كبار خديجة وآسيا. يا يعني هي، ويقول لك لم يكمل من النساء أحد مثل مريم وآسيا. هي من الناس اللي اكتملت كامرأة في كل عقلها ورحمتها وصبرها وجلدها وحنيتها ورحمتها، واخدة كل حاجة. مريم ليه مريم فضلت؟ عايز اشرح لك فكرة الأول عشان تفهم. كل شريحة سنية لها صفات مميزة ليها تغلب عليها. يعني الشيخ في سن الاربعين او الرجل في سن الاربعين ايه اكتر صفة؟ رجحت العقل والحكمة. طب الطفل اللي عنده 7 سنين ايه اكتر صفة؟ المرح واللعب والهزار والفكاهة. طب البنت من 15 ل 22 ايه اكتر صفة بتميزها؟ في امي بتقول العند. لا والله لا، العند ده سبب لحاجات. لا مش العند. ايه اكتر صفة انا عرفت الطفل وعرفت الراجل كبير. طب البنات في السن ده، ما هي مريم كانت فتاة في السن ده، ايه اكتر صفة بتميزها؟ كتلة عاطفة. كتلة عاطفة، حنان لا نهائي. عاطفة، حب، حب عندها، حب، جينات الحب ووحدات. هي السن ده كده، طبيعة السن ده كده. يعني لو انا وانتم، انا وانتم الناس اللي قاعدة كده، وحدات، لو قلنا ان الحب له وحدات او العاطفة لها وحدات، كل واحد عنده 100 وحدة عاطفة، فالبنت في السن ده 1000 وحدة عاطفة. سؤال، الوحدات دي هتروح فين؟ الوحدات دي لازم تتصرف، لازم تخرج. وما تقوليليش لا في شيء، وما تقولك لا لا ده انا بنتي هاديه قاعده ما بتعملش حاجه. يعني ازاي؟ يعني في الاخر عايز تقنعيني مثلا ان طفل عنده 7 سنين ما بيلعبش؟ في حاجه غلط، مش ممكن. طب البنت في السن ده هتودي العاطفه فين؟ هنا تظهر مريم. ليه؟ مريم فتاة وعندها عاطفة، هتودي العاطفة فين يا مريم؟ هيبدأ أول ملمح ليه مريم سيدة نساء العالمين. أنا عندي عاطفة وأنا لسه ما اتجوزتش وما عنديش عيال، عشان أطلع العاطفة دي في سكتها. أنا هفتح سكة للعاطفة دي، عملت حاجتين: حب شديد لربنا، هطلع العاطفة دي في عبادة. ده أنا هصلي كتير، أنا هعبده، أنا هحبه، أنا هقوم بين إيديه. يا بنات أهو أول حتة، أهو عبود كتير، طلعت العاطفة. طلعي فين؟ هحب ربنا. ما تقوليليش انت كده، هي دي اللي هتطلع فيها. ده احلى حاجة تطلع فيها العاطفة. وجربي في رمضان، ورمضان فرصة. صلي كتير، اسجدي للإيه، اتكيلوا، ادعيلوا، واطلبي امنيات، اتجوزني واحد احبه، جوزني واحد يسعدني، عايزة كذا، كلميني، قربي منه، طلعي الحب عنده، قربي قربي قربي قربي. دي اول حاجة عملتها مريم. تاني حاجة عملتها مريم طلعت فيها العاطفة، العمل الخيري، العمل التطوعي. ايتام وملاجئ وضعفاء وارامل، بس هي بقى العمل الخيري كان عندها ايه؟ العمل الخيري كان عندها بيت المقدس. انا هخدم بيت المقدس وهساعد الناس وهبقى خادمة العباد وهساعد اي حد جاي يعبد ربنا، ووضب مسجد البيت المقدس وعين في بيت المقدس. شفت طلعت العاطفة فين؟ يعني انا عايز ايه من البنات؟ طب انا بشرح ليه للبنات؟ عايز منك حاجتين: كوني مريمية، كوني مريمية، كوني زي مريم. حاجتين، سكتين. انت عندك 1000 وحدة عاطفة، انا خايف عليهم، انا خايف يروحوا في سكة غلط، انا خايف الموضوع يتحول لولد يضيع العاطفة بتاعتك ويضيعك، انا خايف عليك. خلي بالك لو جرحتي مرة من ولد، انت 1000 وحدة، انت كتلة عاطفة. لو جرحتي مرة هتتوجعي قوي، فتتجرح من واحد تاني فتتوجعي قوي، فتتجرح من واحد ثالث فتبوظ العاطفة، وبعد الجواز تبقي خلاص فقدتي العاطفة. ليه؟ انت بوظتيها. ما ربنا، ما في واحدة اسمها مريم اسمها سيدة نساء العالمين، وفي صورة اسمها، ما تفتحي زيها، ما تمشي في سكتها. روحي في سكة مريم، بحبي ربنا، طلعيها في حب، طلعيها في عبادة، صلي بالليل، رمضان فرصة، جربي. طب قلدي مريم في رمضان، جربي في رمضان يا بنات، قلدي مريم في رمضان، جربي. طب العمل الخيري، شوفي لك عمل خير، شوفي لك ملجا ايتام، شوفي لك فقراء، شوفي لك حاجه، شوفي لك ايتام تحضنيهم، تطلعي اشتريتي من الالف واحده. لازم يطلعوا، لازم، ما ينفعش يكتبوا. يا بنات اوعي الصحوبيه، اوعي ولد يضحك عليكي، اوعي ولد ياخد الوحدات بتاعتك، خلي بالك هيضيعك. وخلي بالك ربنا بيقول ولا متخذات اخدان، ما تصاحبيش، روح اتجوزي لكن ما تصاحبيش. طب ما انا لسه ما اتجوزتش، اعمل ايه؟ وتاخر الجواز، طلعيهم في فقره وغلابه، طلعي دوري على حته تطلعي فيها، طلعيهم في عباده، طلعيهم في صلاه وخيام ودعاء، حبي ربنا ابكي من خشيته، هتطلعي كده شويه وحده. دي مريم، شفت مريم اول ملمح ايه؟ خطيره. وانت يا شباب حرام عليك بنت، حرام عليك تضيع بنت وتستغل ان عندها وحدات عاطفه زياده، حرام عليك، حرام عليك، ما تغدرش البنت ولا تضحك على ابوها وامها، حرام عليك. قالته انت بتحترمها قد ايه؟ يقول لك بحبها، لكن لو هي جربت كده اعملي الحق. دايما بقول للبنات الحكايه دي، وانت راكبه معاه كده قولي له الحق دختك في العربيه اللي قدامنا، هيعمل فيكي ايه؟ يا هيسيبك ويجري جري يلحق اخته، فتعرفي هو شايفك ازاي. لا هيقول لك لا مفيش مشكله، انا ما عنديش مشاكل يعني، فتعرفي ان هو يعني ايه عامل. يا بنات لا، طلعي العاطفه. وكلمه للاباء والامهات، ارجوك وجهي بنتك للعمل الخيري. انا بزعل قوي لما الاقي بنت من صناع الحياه تقول لي امي منعاني ان انا اشتغل في العمل الخيري. يا ستي الحقي بنتك، ساعتها هتندمي اكتر لو قعدت لك في البيت. انا بخاف على الفراغ، انا بخاف ان بنت قاعده ما بتعملش حاجه هتطلع الوحدات في ايه وتقولي لا انا مطمنه عليها كده. انتي لازم تطلع، لازم تبصري في الوحدات. شفتوا اول حته في مريم؟ اول حته في مريم خطيره، قصه مريم خطيره. طيب اول حاجه في مريم، تيجوا نشوف اول حاجه في مريم. مريم العابده، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. اشمعنى ايه شرقيا ده؟ اختارت ان اوضتها تكون بتبص على مشرق الشمس عشان دايما تبقى شايفه شروق الشمس. دي بدايه مريم مع العباده، التفكر في خلق الله. دي بتحب، انتوا عارفين البنات الرومانسيات اللي بتروح تحب تقعد على البحر وتتفرج على البحر، بتتفرج على البحر يعني عشان تعيش رومانسيه. مريم كده بس بتطلعها في حب ربنا، بتطلعها في التفكر في خلق الله. يعني كاني بقول للبنات شوفي مريم عندها كمان نفس العاطفه، بس بتطلع ازاي؟ يا سلام على الخالق العظيم، الله حلو قوي. وانت بتقولي حلو قوي، بس انت بتقولي حلو قوي وتقفي، هي بتقول حلو قوي تقول الحمد لله لا اله الا الله، فتطلع وحدات عاطفه في سكه صحيحه. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها، ساعات بتاخد نفسها من اهلها، مش قاعده بقى في وسط اصحابها وعماله تلعب على طول، لا ساعات انا وربي. اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، عباده التفكر، عباده احنا محرومين منها، عباده اندثرت، يا خساره، عباده اندثرت، تخيل عباده بها النبي اللي بقى نبي لما كان بيتعبد في غار حراء بيعمل ايه؟ بيتفكر. عباده بها ابراهيم عليه السلام بقى نبي، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. تفكر ساعه خير من قيام سنه. واحد يقول لك من الصحابه شهدت واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه من اصحاب النبي يقولون ان نور الايمان التفكر. مريم بتعمل ايه كمان؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي. اسجدي كتير يا مريم، وادعي انت ساجده، واركعي مع الراكعين. الله على عبادتك يا مريم، يبقى فيها تفكر، وعبادتك فيها قيام، وعبادتك فيها سكون. لا دي مش مره واثنين، كلما دخل عليها زكريا المحراب كل ما يخش يلاقيها بتصلي، كل ما يخش يلاقيها عابده. هيا بنات، مين ناويه تعبد في رمضان زي السيده مريم وتستعد؟ هي بقت سيده نساء العالمين، يا ترى ربنا هيعليكي قد ايه؟ يعني ايه مريم؟ باللغه بتاعتهم مريم يعني العابده، ومريم يعني خادمه العباد. فهي اسمها فيه العمل التطوعي واسمها فيه العباده. انتوا فاهمين؟ امها كانت مجهزاها لكده. الله على مريم، جميله قوي. انا على فكره انا ما حبيتش السيده مريم قد لما بدات احضر الحلقه دي، حبيتها قوي قوي، ونفسي اقابلها يوم القيامه زي امي. دي لسه هنشوف. وبعدين خلي بالك لما بدات تعبد كده بدات يحصل لها سلسله من الكرامات من الله، اصلها قربت قوي، طويله العباده، تراويح كتير، وبالليل تصلي بقى الناس نامت وهي تدخل اوضتها، بدل ما البنات تقعد مستنيه تليفون طول الليل قلبها بيدق عشان التليفون، هي قلبها بيدق وهي بتصلي لربها. اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربني لحبك. خليني احبك عشان ما لخبطش، ارزقني حبك عشان ما لخبطش. يا بنات شفتوا مريم؟ فبدأت تحصل لها كرامات. ايه الكرامات؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هي قاعدة بتصلي كل ما يخش عليها يلاقي رزق. يعني ايه رزقه؟ العلماء يقول لك لما تفتح التفاسير يقول لك يلاقي عنب والعنب في عز الشتاء، او يلاقي هي ما خرجتش والاكل موجود والاكل كتير، رضا بركه من ربنا. الله. لا وحاجه ثانيه، انتوا ليه فكرتوا ان الرزق لازم يكون اكل؟ ممكن يكون الرزق روحي. كلما دخل عليها زكريا المحراب ورجد عندها رزق خشوع لله. الناس ما بتعرفش تخشع كتير كده وهي خاشعه الف واحده بقى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد دموع من خشيه الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قرب في الدعاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدها في حاله ايمانيه عاليه، رزق كل دي ارزاق. انتوا ليه بس بتفكروا ان الرزق مادي؟ الله يا مريم، يا سلام، ويا سلام على القران العظيم وهو بيوصف ام نبي اخر بالعظمه دي والحب ده. وعلى فكره يا جماعه، اوعوا تفتكروا ان مريم حياتها سهله. على فكره مريم حياتها صعبه قوي يا ستات. خلي بالكوا مريم حياتها صعبه ازاي. مريم يتيمه، يعني ابوها مات وهي طفله، وامها كبيره في السن. خلي بالكوا مش هما خلفوها على كبر، مش ما كانتش بتخلف زوجة عمران، فلما خلفت الاب مات، مريم يتيمه. عشان البنات ما تقولش بس استنى ظروفي صعبه، مش اصعب من مريم، ما حدش له عذر بعد قصه مريم القدوه. مريم القدوه، فمريم يتيمه، وبعدين امها مش قادره تربيها، امها كبرت في السن. طب مين يكفلها؟ محتاجين حد يكفلها. كفلها مين؟ جوز اختها زكريا. وما تفتكرش ان هو كفلها بسهوله، ده كان في خناقه بين العباد في بيت المقدس. اصل ابو مريم علمهم كلهم، اصل الاب الصالح ربنا بيخلي حد ياخد باله من ولاده لو مات، وكان ابوهما صالحا. فلما مات خناقه بين العباد، كله بيقول لا انا اللي اكفلها، اشمعنى انت يا زكريا؟ لا انا عايز اقوم بدور، انا عايز اكفلها. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، خناقه عليها. وما كنت لديهم اذ يختصمون، بيتخانقوا عليها. مين بيتخانق على الايتام دلوقتي؟ مين بيتخانق يقول انا حربي الايتام؟ مين؟ وما كنت لديهم اذ يختصمون، مش دلوقتي، لا دلوقتي يختصمون ايه؟ ابن اخوه مات ولا اعرفه، اخويا الثاني اللي يربيه. لما مات جعفر ابن ابي طالب، ثلاثه من الصحابه بقوا يتخانقوا. النبي بيقول من يكفل ابناء جعفر؟ انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. يقول الراوي والثلاثه افقر من بعضهم البعض. طب عملوا ايه؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يعني ايه؟ مين اللي يكفل مريم؟ فقالوا كل واحد نقف عند مجرى النهر وكل واحد يرمي الالم بتاعه اللي بنكتب بيه. اشمعنى اختاروا الالام؟ اصل ابوها كان بيعلمهم بالالم، فوفاء ليه اختاروا يا شوف الوفاء دي الطريقه اللي نختار بيها، نرمي الالام في مجرى النهر، اخر الم المجرى الطيار النهر يدلفه هو اللي يدخلها. فاهمين الفكره؟ يلا نرمي، يرموا كل الالام تجري، والم زكريا مش بقى يجي اخر واحد يقف مكانه. طب نعيد تاني، كله يرمي، يلا سيدنا زكريا وكل العباد، كل يرمي، كل الاقلام البتاع يجرفها، وقلم زكريا مش بقى يجي اخر واحد يقف مكانه. ثالث مره وكفلها زكريا. بس شوف زكريا عظيم قوي، كلما دخل عليها زكريا المحراب، بص تعهد زكريا، مش كفلت بها فلوس زي ما احنا بنعمل، كفلت حنان، كفلت رحمه، كفلت عاطفه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واخد بالك في اصطفائين، اصطفائين. وخلي بالكوا ربنا ما بيصطفيش حد إلا لخصلة حلوة فيه. ممكن تقولي لي ربنا يصطفيكي ليه؟ عملتي إيه عشان يصطفيكي؟ يعني اديني حاجة، اديني حاجة أقول لك مبروك، شكلك كده إن شاء الله، إن شاء الله. عارف يعني يصطفيكي؟ يختارك. طب يصطفيكي ليه؟ إنه يعتقك الليلة دي. نفسك تعتقي الليلة دي؟ طب قولي لي حاجه يصطفيكي بيها. لا يصطفيك الا لخصله خير فيك. طب هي عملت كل ده؟ ممكن تروحي لربنا بتوبه النهارده من ذنب معين انت عارفاه ما حدش تاني يعرفه، عشان يصطفيكي. قولي له يا رب انا جايه لك بده، اعتقني لجدي من، اعتق رقبتي، اكتبني من لجدي من اهل الجنه، اكتبني في عتقائك من النار، خلي ملائكه تكتبني لجدي. يا بنات اعبدوا روحوا لربنا عشان تبقي مريميه. بس خلي بالك، اوعي تفتكري ان معنى ان هو يصطفيكي ان انت ما تتبهدليش في الدنيا او ما تبتليش. لا، مريم ابتليت كتير. يعني ايه ابتليت كتير؟ طبعا على فكره حياه مريم مليانه الام، مليانه الام مريم. طبعا الاب مات وبعد شوية الأم ماتت، وبعد شوية اللي كان بيكفلها وبيغبيها وحبته قوي قوي قوي زكريا نشر بالمناشير من سيدنا زكريا قتل. إيه الألم دي؟ وبعدين استغنت في عرضها لما جابت يحيى عيسى، وبعدين عيسى في الحاج، مش سيدنا عيسى سمي عيسى لأنه سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض. مريم لم تستقر، جلست مع عيسى، وبعدين حرمت الحياة الزوجية المستقرة. مريم ما عاشتش حياة زوجية زي ستات كتير بعد ما اتطلقت، ما عاشتش حياة زوجية مستقرة، ومع انها ست بنت جميلة قوي وحنينة ورقيقة وحلوة. ما تزعليش وتقولي يا بني يا بختي كده، السيدة مريم حصل لها كده. مريم تعبت قوي في حياتها. مريم يا جماعة، لا لا لا لا لا، حياة مريم يا ستات يا اللي تعذبتوا في حياتكم، خلي مريم قدوتك، وما تقوليش هو ما بيحبنيش ولا ايه، هتكوني اكتر من مريم. وبعدين رفع المسيح، مريم كانت عايشة رفع المسيح ابنها، يعني هي عاشت عشانه وكمان فقدته في الاخر. مريم تعبت كتير. نسمعنا ان اصطفاكي اصطفاها، نسمعنا كده ان انت ما تبتلاش يا بنات ويا ستات يا اللي حياتكم مليانة عذاب. لا لا، روحي لربنا برضه، ده انت هتشوفي حنان منه. مش كفايه عليها انها سيده نساء العالمين؟ مش كفايه عليها انها ام عيسى وصاحبة المعجزة اللي دلت على الخالق سبحانه وتعالى؟ تعالوا نطلع فاصل، بس واحنا بنطلع فاصل هنرجع بعد كده نقول معجزة مريم وليه ربنا خلى المعجزة تحصل، ايه الحكمة؟ تعالوا نكمل بعض الفاصل. كل حرف سواء بينك سطر معجزة، كل قصة جوه الكتاب فيها عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل مع قصة السيدة الحبيبة مريم، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى تجهيز مريم للمعجزة الكبرى. خلي بالكوا، المرأة الوحيدة في العالم اللي هتحمل وتلد وهي عذراء، وهتحمل معجزة تدل على اسم الله الخالق. على فكرة انتوا مش واخدين بالكم من المعنى ده، هو الله الخالق البارئ المصور. مريم من الدلائل على الأسماء الثلاثة دول. طيب خلونا نقول ازاي تمهيد ربنا سبحانه وتعالى رحيم. المعجزه دي حاجه نادره في البشريه، يعني لو جاء الموضوع فجاه ممكن مريم يعني موضوع صعب عليها، فكان لابد من تمهيد. ايه هو التمهيد؟ بدات الملائكه تخاطب مريم. ده بقى الصفاء جديد، ده مرحله ثانيه، ولذلك قلت لكم في صفائين. لا احنا في الصفاء الاولاني يا بنات، ده الصفاء بقى خاص جدا، يا اصطفاكي وطهرتي واصطفاكي، ده بقى الصفاء ثاني. بدات الملائكه تخاطبها، واذ قالت الملائكه يا مريم، يا مريم، مش مرة واثنين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، يا مريم اسجدي لرب، اقنطي لربك واسجدي. بدأ يحصل خطاب مع الملائكة، وبدأت مريم تتكلم مع الملائكة وتعتاد وتقابل وتشوف سيدنا جبريل وتتكلم مع الملائكة. دي منزلة بقى عالية جدا ومنزلة خاصة جدا. لكن عايز أقول فيها حاجة، أنت فين من الملائكة؟ أنت فين من الملائكة؟ يعني أنت فين من الملائكة؟ يعني أنت حاسس بالملائكة ولا حاسس؟ خلي بالك، ده الملائكه ده الركن الثاني من اركان الايمان. الايمان هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كلنا مؤمنين بالله وحاسين، وبالرسل وبنحبهم، وبالكتاب ومسكينه وحاسينه، واليوم الاخر بنتكلم عليه كتير. لكن مين حاسس بالملائكه مع انها الركن رقم اثنين؟ خلي بالك، ده ملك اليمين هنا وملك الشمال هنا. انت واخد بالك؟ يعني عمرك كده تيجي تعمل حسنه تقول له اكتب، في علاقه يعني يعني يعني اي علاقه، تيجي تعمل سيئه تقول هتوب اهو بس. ده انت في الصلاه السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. فين العلاقه؟ دول موجودين معانا هنا وفي البيوت اللي قاعده بتسمعنا دلوقتي. مش اذا ذكر الله اجتمعت الملائكه؟ مش ان لله ملائكه يطوفون في الطرقات يلتمسون من يذكر الله تعالى، فاذا وجدوا قوما تنادوا هلموا الى حاجتكم فيظلونهم باجنحتهم من الارض الى السماء. والله كل واحد قاعد قدامي في الاستوديو والناس اللي قاعده قدام التلفزيون، لان ده حديث للنبي، انا حديث صحيح في البخاري ومسلم، في فوقيه ملك دلوقتي بيظلظله بجناحه يطوف بيكي، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. دلوقتي هنا انت ايه علاقتك بالملائكه يا اخي؟ ده انت لو ليك جار لما بتيجي تعمل غلطه بتوطي صوتك تقول احسن جارنا يسمعنا. دول معاك، دول معاك، حاسس بالملائكه. خلونا نكمل ونرجع للسيده مريم. هي الان جهزت لليوم العظيم لمعجزة البشرية الكبرى. أيوة معجزة البشرية الكبرى، من أعظم المعجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها في البشرية. يعني عصى موسى وشق البحر، دي معجزة. أنا بعتقد أن معجزة عيسى عليه السلام أقوى، لأن الثانية حصلت في دقائق، لكن عيسى عاش سنين وبقى نبي. من معجزة مستمرة موجودة بين الناس، مؤثرة في الناس إلى اليوم، حديث الناس إلى اليوم، معجزة غير عادية. أنت الآن مؤهلة يا مريم، وتبدأ آيات سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا، جالها في صورة بشر مش في صورة ملك. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مش متعودة بشر يخش، مش رجل يخش عليها. مش قلت لكم رمز العفة في ال... فقالت أول حاجة أعوذ بالرحمن، وبعدين كلمته إن كنت تقيا، لو بتتقي ربنا جاي هنا ليه؟ فرد عليها قال إنما أنا رسول ربك، ما تخافيش، أنا ببعوث من ربنا لأهب لك غلاما زكيا. تخيل المفاجأة، بنت 19 20 سنة جايلها المفاجأة دي، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. شوف أدب سيدة مريم، ما قالتش يعني ده أنا ما مسنيش رجل، تقصد كده، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الموضوع بسيط عند ربنا ببساطة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو علي هين، ولنجعله آية للناس، آية تدل على اسم الله الخالق، ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وحملت مريم، شوف الحديث، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. ما تسألش كيف، دع الكيف لله، لكن ما هو آدم ربنا نفخ فيه مش كده؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فبقى فيه لحم وعظم وإيدين ورجلين وعينين، تخيل. ومريم فإذا في أحشائها بتتحرك جنين، سبحان الخالق، سبحان، نفخة بدأ بها الكون في آدم، ونفخة في مريم طلع منها عيسى المعجزة، ونفخة يوم القيامة يسقط بها الكون. أمره نفخة هو علي هين، لا إله إلا الله، سبحان الخالق العظيم، أنت كنت إيه؟ نفخة. فيرسل إليه، مش كل واحد فينا وهو بطن أمه، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ليه مستعجلين من نفخة عيسى؟ فحملته. أنا عايزك تتخيل مشاعر مريم في هذه اللحظة، مريم العفيفة الطهر، مريم اللي الناس كلها بتقول عليها يا دي رمز العفة العابدة، دي بنت عمران، دي بنت زوجة عمران. مريم حامل، محدش يعرف، ومعادش لا أحد، للأم ماتت والأب، مريم وحيدة دلوقتي. فحملته 9 أشهر زي النساء، لكن هي مش قادرة تواجه ومش عارفة تعمل ايه. تخيل مشاعر الخوف والقلق، في كرامة وفي رضا من ربنا، بس انا هعمل ايه؟ انا وحيدة، انا ضعيفة. فحملته وحدها فانتبذت به. انا مش قادرة اواجه. انا يا بنات، انتوا اكتر ناس تقدروا تحسوا بمشاعر مريم دلوقتي، يا بنتي اللي عندك 20 و21. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، طلعت بره بيت المقدس. رايحة فين؟ ماليش حد. ليكي مين يا مريم؟ عادش ليه حد، لا ليكي ربنا يا مريم. الأب راح والأم راحت والكثير راح. يا بنات يا ستات، لو الدنيا كلها راحت وتخلت عنك ما تزعليش، اعرفي انه بيقولك ها ليكي حد تاني غيري، ملكيش الا انا، روحي له بقى. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وصلت خلاص الحمد، فأجاءها المخاض، هتولد، إلى جذع النخلة، مش لاقي حد، ملهاش حد تروح له، فما لقتش إلا جذع نخلة، نخلة يابسة مفيش فيها تمر، وأرض صحراء جرداء. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. بصي حالتها، ربنا بيصور لك حالتها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني ما اتولدت. حاسة بألمها ووحدتها. لا لا يا مريم، معاكي ربنا يا مريم، شوفوا الحنان اللي جاي بقى، بصوا اسم الله الوكيل، بصوا اسم الله الودود الحنان المنان. فناداها من تحتها، اول ما ولدت عيسى، اول وهي بتولد سمعت صوته بيكلمها، نطق في المهد، الولاد اول ما بيتولدوا بيقولوا اول كلمه قالها فناداها من تحتها الا تحزني. تخيل اول كلمه نطق بيها ما تزعليش يا امي، يا على حنان ربنا، اهي حنان من ربنا. هو عيسى نطق بامره فناداها من تحتها، ايه الحنان ده يا رب؟ يا مريم لو الناس كلهم ماتوا ده ايدك ربنا يا مريم. يا ست ويا بنات لو الدنيا كلها تخلت عنك، لو الزوج اذاكي، ولو الاب مات، ولو العيله سابتك، مالكيش اوحي لربنا، خليكي عابده في الرخاء يعرفك في الشده. فناداها من تحتها الا تحزني ما تزعليش يا امي. تخيل المفاجاه، ابني وتخيل عاطفتها ناحيته، الا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. بصي تحتك الارض الجرداء طلع منها عين ميه، قد جعل ربك عين ميه تسري، قد جعل ربك تحتك سرية. وهزي اليك بجذع النخله، وبص فوقيكي، بص تحتك عين ميه، وبص فوقيكي النخله بقى فيها تمر من تحت ومن فوق. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وامسحي وشك، اشربي ميه، ايه الحنان ده يا رب؟ يا بنات والله ما هيسيبكم، فكلي واشربي وقري علينا، انا معاكي. ها الودود ولا مش الودود؟ فإما تريني من البشر أحدا، فإما تريني من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. خلي بالكوا الآن مريم تجسدت معاها فكرة أنا بدل على اسم ربنا. أنا شفت المعجزات دي، مية طلع من تحت ورطب جاي من فوق ودماغها بيتكلم، فازدادت قوة، أنا حاملة لرسالة إلى الله. أنا عايز أسألك سؤال، هو ليه ربنا عمل كل ده؟ انا عارف ان جواك السؤال ده، طب ايه حكمة ان عيسى يتولد من غير اب؟ يعني ليه القصة دي كلها؟ بص يا جماعة، معجزة عيسى دي زي ما بقول لكم من اعظم معجزات الكون. طب برضو ليه ربنا عمل المعجزة دي؟ الناس والبشر ما شافوش هما اتخلقوا ازاي، صح؟ ما حدش شاف ادم اتخلق ازاي، مع انها اعظم حاجة في الدنيا بقى، ده هو الكون كله قام على الحكاية دي. احنا ما شفناش احنا اتخلقنا ازاي، وشاء ربنا ان بعد ادم كله جه من علاقة رجل بامرأة، سنة الكون زوجين يتجوزوا بعض، فالناس افتكرت ان هي اللي بتخلف، ان هي اللي بتوجده. فحب ربنا يبعت لهم آية، مين الخالق؟ انتوا ما شفتوش خلقتكم الاولانية، تعالوا اوريكم حاجة تعرفكم باسم الله الخالق الله. وجه في وسط البشرية، علشان يمكن اول بشرية كانوا لسه متعلقين بربنا، كل ما المادية تقرب كان لازم آية، لا افتكروا الخالق البارئ المصور، واختار رمز الطهر والعفة هي اللي تدل عليه. انت اللي هتدلي على اسم يا مريم الخالق. تخيلوا مريم الدالي على اسم الله الخالق. اه لو حبك يا بنات علشان انت طايع عليه يستخدمك ويشغلك عنده ويخليك تدلي على حاجة، واحد بقى يصلح في الأرض، واحد يدل الناس على الخير، شوف انت هيستخدمك في ايه بقى. هو استخدمها تدل على اسم من أسماء الحسنى، الخالق البارئ المصور، عشان البشرية كانت محتاجة تشوف ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه اسمه، طب ما هو زي آدم. كأن ربنا بيقول لنا انتوا نسيتوا، انتوا فاكرين ان انتوا اللي بتخلفوا، انتوا فاكرين ان انت يا ابن ده انت اللي اوجدته، لا. طب بص على عيسى بقى، الله سبحان الحكيم. بص الايه بتقول ايه، فاتت به قومها تحمله. هي من شويه كانت بتقول يا ليتني مت وانتبذت به مكانا قصيا، لو واحده بنت مكانها كانت هربت. لا فاتت به قومها تحمله، بدات تحس انا صاحبه رساله، انا بدل على اسم من اسماء الله الحسنى، انا بدل على اسم الله الخالق. حد قالت بقى ليه مريم سيده نساء العالمين؟ حد حبها بقى، تعلقت بيها، حبيتها، عايزه تبقي مريميه؟ روحي بقى اعبدي وتفكري واعملي عمل تطوعي اول الحلقه. فاتت به قومها تحمله، بدا بقى الكلام. وبعدين شوفوا قوتها، تحمله مش مكسوفه، شافت ايات من ربنا بقى. لو ربنا بعت لكم ايات اجمدوا بقى وتوكلوا عليه، وكل واحد فينا حياته ايات. ليه لسه خايف؟ شفت مريم سريه من تحت، نهر ورطب من فوق، فاتت به قومها تحمله. وبدا الكلام الصعب بقى، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، كان يرمز بيه للعبادة. ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك كان رجل محترم، وما كانت أمك بغية، وأمي كانت ست شريفة، كلام. فأشارت إليه، منتهى القوة، أشارت إليه، مش أنا اللي هتكلم، هو اللي هيرد. خلي بالكم حاجة جميلة جدا، أحيانا الرد على الاتهامات يكون غلط، الرد يكون عملي، حد ثاني يرد، حد ثاني يدافع، حد ثاني يدافع عنك. احيانا الواحد يكتشف، هتلاقي شتيمة وشتيمة في هنا وهنا وهنا وهنا، خلي الرد عملي، خلي الرد افعال مفيدة، الخير ما بيضحش، الخير بيبني، الناس بتفهم بعد شوية، حتى لو كان في علامات استفهام مش عاجبة الناس. مريم ما ردش، وهو اللي قالها ما تردش، والناس تقول لك ما بيردش ليه، مريم ما ردتش، مش دايما الرد صح. فأشارت إليه، ساعات يبقى مطلوب حد يدافع عنك. فأشارت إليه، وهنا في حتة حلوة، التدريب العملي، يعني إيه علاقة العالم العربي لا يؤمن بالتدريب العملي، إيه اللي أنت بتقول، إيه علاقة ده بمريم؟ كان لازم يكلمها الأول لوحدها عشان لما تقف قدام الناس لما يتكلم تاني فاهمين الفكرة ما تتخضش. لا، هي شافته الاول بيتكلم، زي عصا موسى الاول رماها لوحده، وبعد كده قدام فرعون كان اتضرب. تدريب حاجه، القران القران عظيم. فاشارت اليه، هم فهموا من الاشاره ان هي بتقول لهم انا مش هتكلم هو اللي هيرد، فتجننوا اكتر، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه. فاذا به، لا انا اللي حدث عن امي، يا سلام على حب ربنا ليك، اه يا بنات لو حبك، اه لو حبك يدافع عنك، ولو حد اتهمك يجيب لك براءتك، ولو حد اتكلم عليك يعلي شأنك، بس تكوني مريم. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله. خلي بالكم الكلمات اللي هيقولها دي كلمات خالدة، هتسجل في الكتب السماوية، كل كلمة خطيرة. أول كلمة إيه؟ قال إني عبد الله، بهذا الوضوح، بهذا الحسم، أنا مش ابن الله، أنا عبد الله. قال إني عبد الله. طبعا تخيل مفاجأتهم، ومن المفاجأة ما حدش قادر يرد عليه، الطفل بيتكلم في النهج وبيقول كلام حكيم عظيم، قال إني عبد الله. بص بقى كل الآيات اللي جاية، الآيات اللي جاية كأنه بيكلمهم، لا مش بيكلمهم، بيكلمها هي، اسمع الآيات اللي جاية، هو بيكلمهم بس والله وأنا بقراها كأنه بيكلم أمه. بص بيقول إيه، أصل الأم في حاجات بتبقى خايفة على ابنها أول ما تولده، مستقبله إيه ورزقه إيه، وحيبقى بري بيا ولا لا، وحيبقى رزقه واسع، وحيعيش في سلام ولا لا، مش كده؟ مش اي ام بتفكر في كده؟ بصوا الايات بقى وشوفوا حب ربنا لما يحب عبد من عباده. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت، ويوم اموت، ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. ايه صوره مريم، وايه الجمال ده، وايه الكلمات العظيمه. خلي بالكم والله كان ربنا بيقول لها اطمني يا مريم، معلش انت تعبتي قوي، انت حياتك قاسيه قوي، بس بص اوريكوا الطمين دي حاجات جميله قوي. هي اي ام يهمها ايه؟ يهمها مستقبل ابنها، مش كده؟ اتاني الكتاب وجعلني نبيا، ده مستقبلي. طب ويهمها ايه؟ رزقه عامل ايه؟ وجعلني مباركا اينما كنت. ويهمها هيطلع عابد زيها، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. طب وهيصدق ان هم بيقولوا عليا ان انا عملت كذا؟ ابدا مش هتهمك يا امي، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. كل عق الام جبار وشقي في الدنيا والاخره، ولم يجعلني جبارا شقيا. طب ويا ترى نهايه حياته ايه؟ ربنا هيحفظه. والسلام علي يوم ولدت، كان ممكن عشان متهمه بالزنا انا وانت نتقتل، والسلام علي يوم ولدت، ويوم اموت، مش هيقتلوني يا امي، ربنا هيرفعني. والسلام علي يوم ولدت، ويوم اموت، ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. خلي بالكم دايما عيسى يتقال ابن مريم عشان تفتكر الخالق، عشان يربطك بفكره الخالق. ده ازاي؟ قصه مريم، اه لو حبك يا بنات يدافع عنك ويبقى ودود ليكي. شفتوا اسم الله الودود؟ شفتوا اسم الله الحنان؟ شفتوا اسم الله الوكيل؟ لو الناس كلها ثابتك يا مريم ربنا معاكي، دي قصة مريم. مريم عاشت ملازمة لعيسى، سابت معاه ولفت معاه وساحت في الأرض معاه. أنا ما بحكيش النهاردة قصة عيسى، دي ممكن يكون في الجزء الثاني السنة الجاية إن شاء الله، لكن أنا بحكي قصة مريم. تعبت مريم قوي، حياة قاسية قوي والله، تعبت. ما فيش بيت مستقرة فيه. فين بيتك يا مريم؟ أنا بلسة مع ابني. فين الاستقرار الزوجي؟ لا، أنا عايشة مع عيسى. فين الحياة الهانئة؟ ما فيش. فين العيلة؟ أغلبهم ماتوا وشفتهم وما بيموتوا. وكمان لحظة رفع عيسى، أنا عايزة تتخيل مريم لحظة رفع سيدنا عيسى. صعبة مش سهلة على فكرة، مؤلمة يعني. هتقول لي يا قاسية قوي، لا بس هي بختها، ما هي خدت حاجات عظيمة. إذا كان الألم شديدة والمعاناة وعدم الاستقرار، أنا يكفيها أنها سيدة نساء العالمين، أنا يكفيها أنها سيدة من سيدات نساء أهل الجنة العظام، أنا يكفيها أنها أم عيسى، أنا يكفيها أنها دلة البشرية، مش دلة واحد واثنين، دلة البشرية يوم القيامة على اسم الله الخالق. أحلى حاجة يوم ما ربنا يشغلك عنده، يوظف تبقي دلة على ربنا، تعرفي الناس بربنا. هو في أحلى من كده إيه؟ أنا يكفيها أن ابنها هيرجع في آخر الزمان فيصلح الأرض ويقيم الحق. يا سيدة مريم، إذا كان في معاناة في الدنيا، ويا ستات لو تعبتي في الدنيا كوني مريمية عشان خطر. يا بنات خلي ميلادي ليلة عبادة وذكر وقيام طويل، قال لي دي مريم عشان خطري، وطلعي الوحدات في طاعة ربنا. كل اللي احنا قلناه النهاردة، يعني سمعتوا سورة مريم حسيتوا بيها، ممكن النهاردة تقروا سورة مريم بقى. شفتوا القرآن حلو ازاي؟ ممكن الليلادي نعيش مع، ممكن العيلة، ممكن البنات يعيشوا مع سورة مريم النهاردة. كل اللي احنا حكيناه النهاردة موجود صوت وصورة على عمرو خالد دومتنات، اللي عايز يعمله داونلود مترجم للغات اخرى علشان اللي عايز يعرف الغير وغير المسلمين بالسيدة مريم. احنا هنا مع المسلمين في اوروبا، خدوا الكلام ده والدوح، هينزل مترجم الليلادي على عمرو خالد دومتنات. اي حد عايز يسألنا بالليل موجودين. تعالوا نختم بالدعاء اني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا مجيب الدعاء، يا رب ليس لنا سواك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي عرفنا بالقرآن، الحمد لله على نعمة رمضان، الحمد لله الكريم العظيم، الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل على من نزل عليه الكتاب العظيم. اللهم لك الحمد بنعمة القرآن، لك الحمد بنعمة القرآن، لك الحمد بهذا الكتاب العظيم. يا رب راضي عننا يا رب، يا رب بنتنا يا رب، يا رب في هذه الليلة. اللهم اجعل كل من سمعت هذه الحلقة الليلة يا رب اهديها بها، يا رب اجعلها مريمية، اجعلها على خطى مريم. يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا حبك يا رب الليلادي، ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا لحبك. اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها. حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، حببنا في السجود، حببنا في الدعاء، حببنا في القيام. يا رب إذا كان ما سمعناه الليل آية فاستجب دعائنا الليل هنالك يا رب، في هذه اللحظات في رمضان في جوف الليل أجب دعائنا. يا رب احنا غلابة فقراء، من الناس سواك. لو راحوا الأحباب وماتوا، ولو راحوا الآباء، ولو راحوا اللي واقفين جنبنا، أنت الوكيل، أنت الوكيل. لا تتركنا، لا تتركنا. إن أخطأنا سامحنا، وإن أخطأنا اعف عنا وخذ بأيدينا واجبر كسرنا. اجبرنا اجبرنا بنغلط يا رب، اجبرنا سامحنا، سامح بناتنا، اجعلها للتوبة يا رب. يا رب اعتقنا الليلادي، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الليلادي حبك، املأ قلوبنا بحبك. يا من تتنزل كل ليلة تنادي من يدعوني فأستجب لها، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا من إذا تقربنا إليك كبرا تقربت إلينا ذراعا، وإذا أتيناك نمشي أتيتنا هرولة. يا ودود يا ودود يا حنان يا منان، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا خالق يا بارئ يا مصور، اجعلنا ندل عليك الناس، اجعلنا ندل على الخير الناس، استخدمنا، شغلنا عندك، ارضى عنا، سامحنا. يا رب اجعلها ليلة التوبة، اعتقنا الليلة دي، اجمعنا بمريم في الجنة. يا رب اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة لا نظمأ بعدها ابدا. يا رب اكتب كل من يسمعنا الليلة رفيق النبي في الجنة. اشتقنا الى مريم، فكيف بحبيبنا محمد؟ اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجليل في طريق سواهين بيننا ماشيين ونتحرك في كل شبر في أرض الله. Thank you.